الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو كتاب الإجارة، وكتاب الإجارة من أنفع أبواب البيوع، ذلك لما يشتمل عليه من ذكر المصالح العامة والخاصة، وهو من محاسن هذه الشريعة. والإجارة في اللغة مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا. الله جل وعلا وعد بالثواب، سماه أجرا لمن عمل صالحا في هذه الدنيا، ويقول جل وعلا: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والإجارة في الاصطلاح هو عقد على تمليك المنفعة بعوض، هذا هو معنى الإجارة في الاصطلاح، عقد على تمليك المنفعة بعوض. إذن الذي يملك ما هو؟ المنفعة، وليس العين، وليس العين. ولذلك الإجارة هي عقد على منافع عين أو على عمل، كما سيأتي توضيحه وبيانه. فأنت مثلا تستأجر دارا لتسكنها، أين المنفعة؟ السكنة. والعين ما هي؟ الدار. فهذه هي الإجارة، هذه هي الإجارة. ولذلك قد يكون العوض عينا أو دينا أو منفعة، قد يكون العوض في أبواب الإجارة إما أن يكون عين، وإما أن يكون دين، وإما أن يكون منفعة، سيأتي بيانه وتوضيحه. بالنسبة للإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ويقتضيها العقل الصريح. أما الكتاب فلقد وردت جملة من النصوص تشير إلى الإجارة، منها قول الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذه الآية في النساء المطلقات اللاتي طلقن ولديهن أولاد، فيجوز استئجارها، يجوز للزوج أن يستأجرها لإرضاع ولدها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، المقصود هنا فإن أرضعن لكم بالإجارة، فآتوهن أجورهن يعني في مقابل الرضاعة. وأيضا أصرح آية في مسألة الإجارة قصة موسى وصاحب مدين. وصاحب مدين، من هو صاحب مدين؟ ها؟ أبو إبراهيم يقول شعيب. ها؟ الله أعلم، هو ليس شعيب النبي، هذا خطأ طبعا. من يعتقد بأن الذي حصل في عهد موسى الرجل، فلما توجه تلقاء مدين وتتمت الآيات قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه طبعا القصة وقص عليه القصص، هذا رجل صالح، ليس هو النبي شعيب عليه السلام. وإن كان ذكر بعض المفسرين ذكروا بأنه شعيب ربطا بين مدين وبين شعيب عليه السلام، وإلا ما بين شعيب وموسى سنوات طويلة جدا بالقرون. في قول الله جل وعلا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهذه الآية صريحة في مسألة الإجارة، مسألة الإجارة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، ثمانية حجج. وهناك آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا في قصة موسى والخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أيضا في السنة أحاديث كثيرة تشير إلى مشروعية الإجارة، وإلى أن العمل عليها كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل في جميع العصور، جميع الأمصار الإجارة معروف. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته. وذكر من الثلاثة: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ولم يعطه أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بالأجرة عليه الصلاة والسلام، فلقد رعى الغنم على قراريط لرجل من أهل مكة، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم مارسوا مسألة الإجارة. أما الإجماع فمنعقد على مشروعية الإجارة بالجملة، خالف في ذلك الأصم وبعض من لا يعتد بشذوذهم وخلافهم، وقالوا بأن الإجارة معدومة، ولذلك الإجارة على أمور مجهولة ومعدومة، وهذا لا يصح، وهذا خلاف محجوج ومسبوق بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإجماع منعقد على مشروعية الإجارة بالجملة، حكى ذلك ابن قدامة كما في المغني، ابن المنذر، ابن حزم، وابن رشد، وجمع من أهل العلم ممن لهم عناية بذكر الإجماع وتتبعه، فذكروا بأن الإجارة مجمع على مشروعيتها. كذلك العقل السليم كما ذكرنا بأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، فليس كل أحد قادر على القيام بماذا؟ بعمل نفسه، وليس كل أحد قادر على امتلاك الأشياء، امتلاك الأشياء. الآن البيوت مثلا، هل كل أحد قادر على أن يملك بيتا؟ ما فيه، يعني الغالب أن الناس لا يملكون ولذلك يستأجرون البيوت. هل كل أحد قادر على أن يملك متجرا؟ لا، وإنما يستأجرون الدكاكين أو المتاجر ليعملوا بها. كذلك السيارات، ليس كل أحد قادر على أن يتملك سيارة ولذلك يستأجرون. في بقية المنافع أيضا الأعمال كلها راجعة إلى هذا إلى هذا الأمر. والإجارة المتأمل في موضوعها بالعموم يجدها على ضربين: إجارة على العين وإجارة على العمل، إجارة على العين وإجارة على العمل. الإجارة على العين تكون بأن يستوفي منافعها، يستوفي منافعها، مثل يقول: أجرتك هذه الدار سنة، أو هذه الشقة أجرتك إياها سنة، ليستوفي إيش؟ منافعها. وين منافع الدار؟ بالسكنة، النوم فيها والاستقرار. أجرتك هذه السيارة لمدة أسبوع مثلا، إذن هذه إجارة على العين، هذه إجارة على العين. النوع الثاني الإجارة على عمل، وهي عقد على عمل معلوم يقوم به العامل، مثل إيش؟ إجارة على حمل المتاع، تعال احمل لي هذه الشنط بالأجرة الفلانية، تعال احمل لي هذا الطابوق أو الحجر إلى المكان الفلاني بأجرة معلومة، أو تعال صلح لي السيارة مثلا، أجرة على عمل. ففي عندنا نوعين: أجرة على العين وأجرة على العمل. وكان الصحابة بعضهم يؤجر نفسه كما أجر علي رضي الله عنه نفسه ليهودي على سقي الماء، فكان كل دلو بتمرة رضي الله عنه، كل دلو يسقي لهذا اليهودي في مقابل تمرة واحدة. المتأمل في الإجارة يجدها بأنها واردة على منافع لم تخلق بعد، على منافع لم تخلق بعد. وهذه المسألة مثل ما يعبر الفقهاء فيها ميل عن القياس بعض الشيء، لكنها جائزة، وذلك لعموم الحاجة إليها. ولأجل هذا تجدون بعض الفقهاء يقول بأن الإجارة على خلاف القياس. ليش؟ لأن يقولون منافعها لم تخلق بعد، فكأن منافعها مجهولة فجوزت على خلاف القياس. وشيخ الإسلام ومن تبعه يرون بأن على وفق القياس، ولذلك الأمة مجمعة على مشروعية الإجارة. وعندنا قواعد في الفقه بأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، الخاصة في بحث طويل وكلام طويل لعله يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى يقول: تصح بثلاثة شروط، يعني الإجارة تصح بثلاثة شروط، الإجارة تصح بثلاثة شروط. قال: معرفة المنفعة، وضرب لك أمثلة على هذا الشرط. قال: كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. وتعليم علم، إذن هذا الشرط الأول معرفة المنفعة. لماذا اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى أن تكون المنفعة معروفة؟ لأن العقد عليها، العقد على ماذا؟ على المنفعة. فإذا كانت مجهولة فإن هذا يقود إلى ماذا؟ خصومة ونزاع وشقاق، خصومة ونزاع وشقاق. لا بد من معرفة المنفعة، لا بد من معرفة المنفعة. فلو أطلق قال: أجرتك، طيب أجرتني ماذا؟ لا بد أن تكون المنفعة معروفة. ولذلك ضرب لك مثل، قال: كسكنى دار. كسكنى دار، سكنى الدار لأي شيء؟ للسكن. ها؟ للسكن. للسكن، يعني لا بد أن يتفق هو إياه على أن يؤجره هذه الدار للسكنى. خدمة آدمي، طيب أنت استأجرت رجل لأي شيء؟ لأي شيء. لا بد أن تبين نوع هذه الأجرة، نوع هذه الإجارة، ما هي المنفعة. الآن يخدمك على ماذا؟ لو طلبت شخصا ليخدمك لا بد من بيان ومعرفة نوعية هذه المنفعة. الخدمة على أنواع، يخدمك في أي شيء، يطبخ لك، ها؟ يغسل ثيابك، يسوي لك مساج، يدلك لك، خدمة ولا لا؟ خدمة. يحمل متاعك، يحدو لك مثل ما كان أبو هريرة يحدو، ها؟ هذه أجرة. ها؟ ها؟ سائق مثلا خاص أو شيء من هذا القبيل. فلا بد من معرفة المنفعة، لا بد أن تكون المنفعة معلومة. أما إذا كانت مجهولة فإن الإجارة لا تصح. وهذه الإجارة طبعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إما أن تكون بالرؤية وإما أن تكون بالوصف، إما أن تكون بالرؤية وإما أن تكون بالوصف. كيف بالرؤية؟ الإجارة بالرؤية تحصل المعرفة إما بالعرف مثل سكن الدار، فلا يحتاج إلى ذكر وصف سكانها مثلا إلا إذا اضطر إلى ذلك، مثلا كأن تستعمل استعمال غير كما سيأتي، أو بالوصف مثلا، أو بالوصف، وهذا سيأتي تفصيله بشكل أوسع فيما يتعلق بالشرط الثالث أو الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة، لأن عقد الإجارة عليها، عقد الإجارة على المنفعة، كسكنى دار وخدمة آدمي. قال: وتعليم علم. وتعليم علم، تعليم العلوم على قسمين: علوم شرعية وعلوم ممكن نصطلح على أن نقول طبيعية أو تطبيقية مثلا. أما العلوم الشرعية فسيأتي الحديث عنها بتوسع، وهو: هل يجوز الاستئجار على القرب مثل الأذان والصلاة؟ ومنها ضمنها العلوم الشرعية مثل القرآن، تفسير، الفقه، الحديث، العقيدة، هل يجوز أخذ الإجارة عليها أم لا؟ سنذكرها، نبحثها في محلها بشكل أوسع. أما بقية العلوم فلا حرج، مثل الطب والحساب والجبر، الفلك، وغيرها من العلوم النافعة، غيرها من العلوم النافعة، فيجوز أخذ الأجرة عليها، لأن المنفعة هنا معروف وهي العلم، التعليم، تعليم، المنفعة واضح. الآن لما تأتي بمعلم تستأجره ليدرس ابنك الرياضيات، المنفعة معلومة ولا مجهولة؟ ما هي؟ التعليم. طيب يدرسها مثلا شيء من الفنون هذه، حتى الرياضات هذه ممكن المنفعة معلومة، المنفعة تكون معروفة. قال الثاني: معرفة الأجرة. معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول ما هو؟ معرفة المنفعة. الشرط الثاني معرفة الأجرة. معرفة الأجرة ما معنى معرفة الأجرة؟ أن يكون العوض معلوما ضد المعلوم المجهول. ضد المعلوم المجهول. فلو استأجر منه عينا من دون أن يعرف الأجرة فإن هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه سيقود إلى نزاع وخصومة، ولا أحد يرضى أن يؤخذ حقه. ولذلك هذه تجده أغلب ما تكون في الإجارة على العمل. في الإجارة على العمل يأتي رجل بحسن نية بعامل يقول اشتغل لي كذا وكذا، اشتغل في هذا البيت، اشتغل كذا، ولا يتفقان على أجرة معلومة، ودائما يحصل إيش؟ نزاع. العامل يريد مبلغ مرتفع، ورب العمل يقول أو صاحب العين يقول لا لا، هذا مبلغ مبالغ فيه، فيحصل النزاع والشقاق. طبعا عندنا الجهالة على قسمين: جهالة لا تؤول إلى العلم، جهالة لا تؤول إلى العلم فهذه ممنوعة، والقسم الثاني جهالة تؤول إلى العلم فهذا مما لا بأس به. هذا مما لا بأس به، جهالة تؤول إلى العلم. يعني مثلا رجل استأجر بيتا على أن يكون أجرة اليوم 100 درهم، الأجرة يوميا 100 درهم، فالأجرة تتبع إيش؟ المدة، صح ولا لا؟ فقال له أجرتك هذا البيت على أن كل يوم 100 درهم، 5 أيام يدفع كل يوم 100 درهم، اليوم السادس قال ها كم الأجرة؟ هل يقال بأن الأجرة مجهولة؟ لا، مجهولة. حتى لو اتفق على مدة أسبوع ثم استمر المستأجر بالبقاء فإنه تلزمه الأجرة السابقة. لماذا؟ لأنها تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم. هذا الذي نفترضه نحن، ولا هي معلومة الآن. فقال كل يوم 100 درهم، كل يوم 100 درهم. وهذا يجري في العقود الآن الموجودة، عقود الأجار. عقود الأجار من حيث المدة على قسمين: القسم الأول محددة المدة، يعني بمعنى ينتهي باليوم الفلاني. والنوع الثاني تتجدد العقود تلقائيا من دون تلفظ. موجود هذا؟ موجود، هذا موجود. ولذلك الأجرة هنا تؤول إلى العلم. يعني أنا ساكن في شقة ب50,000، مدة العقد النظامي الموجود 50,000 مدة سنة، أنا ما خرجت، ما خرجت، ولذلك بمجرد بقائي بعد هذه المدة فإن النظام، كثير من الدول النظام عندها ما يسمى بالتجديد التلقائي، يعني يتجدد العقد تلقائيا إذا لم تخرج في نهاية السنة. طيب الإيجار تلزم بالأجرة السابقة، تلزم بالأجرة السابقة، لأن هذه الأجرة غير مجهولة، فهي وإن لم تعقد فإنها تؤول إلى العلم. إذا معرفة الأجرة. وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، تصح في الأجير، الأجير على عمل. والضئر، ما معنى الضئر؟ الضئر هي المرأة ذات اللبن التي ترضع غيرها. في الغالب أنها تسمى إذا أرضعت غير ولدها يقال ضئر، امرأة ضئر لها عندها لبن ترضع الأطفال وتسمى مرضعة وهي الضئر. فيجوز استئجارها بطعامها وكسوتها، كما أنه يجوز استئجار العامل بطعامه وبكسوته. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن. والأجرة هذه هي على حسب ما يتفقان عليه، ليس بالضرورة أن تكون الأجرة نقودا، وإنما قد تكون ثياب، قد تكون طعام، قد تكون أشياء أخرى على ما يتفقان عليه، إما ثمن وإما مثمن، إما ثمن وإما مثمن. إذن وتصح في الأجير والضئر المرأة ذات اللبن بطعامهما وكسوتهما عرفا، لا بد من هذا القيد، لأن الله تعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الآية يمكن أن ذكرت في أول الدرس، قلت بأن المطلقة هي هنا، هي هنا أنسب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المرأة المطلقة التي عندها ولد زوجها يقوم فيدفع لها أجرة الرضاعة، أجرة الرضاعة. إذن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نص في جواز أن تكون أجرة الضئر بالطعام والكسوة، وهذا يثبت في الأجير بالقياس، الضئر طبعا بالنص والأجير بالقياس، لأن من العلماء من يمنع أن تكون الأجرة أجرة الأجير طعاما أو كسوة، طعاما أو كسوة، قالوا لأنه لا ينضبط، لا ينضبط ولذلك يمنعون. أما في المرضع الضئر قالوا للنص، والصواب بأن الأجير كالضئر قياسا على الضئر بجامع الاشتراك في الخدمة. أيضا صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ركبوا، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ركبوا. وقد صح عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهما استأجرا الأجراء بطعامهما، يعني الأجرة في مقابل الطعام، أجرة في مقابل الطعام. وعلى هذا هل يجوز استئجار الدواب بطعامها مثلا؟ ها؟ على هذا يجوز، وإن كان الفقهاء يمنعون ذلك قالوا للغرر، لكن الصواب أنه يجوز استئجار الدواب بالطعام. طيب السيارة يجوز استئجارها بالبنزين والزيت؟ هذه مسألة خلافية تخرج على مسألة الدواب، تخرج على مسألة الدواب، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. ما هو الحمام؟ مكان المغتسل. شرحنا لكم سابقا، قلنا لكم بأن هناك حمامات في القديم وموجود الآن في بعض الدول حمام ليس هو المقصود به المرحاض، وإن كان انسحب الاسم الآن على المرحاض، لا، الحمام مكان فيه أحواض فيها ماء ساخن وفيها ماء بارد، فيتنظف بها المغتسل هناك ويقوم هناك أناس على غسله وتنظيفه، غسله وتنظيفه. الآن مثلا في بعض البلاد تقوم محل أماكن السونة هذه أو شيء من هذا القبيل مقام الحمامات هذه. قال وإن دخل حماما أو ركب سفينة أو أعطى ثوبه قصارا، من هو القصار؟ الغسال الذي يغسل الثياب، قصار هو الذي قيل بأنه الذي يفصل الثياب من دون خياطة، هذا قول، وقيل بأن القصار هو الذي يغسل الثياب ويعصرها، وبعضهم قديما كان يضربها بخشب حتى يعني لهم طريقة معينة في تنشيف الثياب، هذا يسمى القصار. أو خياطا، الخياط معروف، بلا عقد صح بأجرة العادة، صح بأجرة العادة، وهذا يسمى الأجرة الراجعة إلى العادة، الأجرة الراجعة إلى العادة، إلى عرف الناس، إلى ما تعارف عليه الناس. قديما كان الرجل يدخل الحمام من دون أن يعقد عقدا مع صاحب الحمام مباشرة، يدخل الحمام فإذا خرج دفع المبلغ الذي تعارف عليه الناس، تعارف عليه الناس. كذلك من الناس من يركب سفينة، السفينة هذه أحيانا تكون سفينة تبحر في المحيط والبحر، وأحيانا قد تكون عبارة تنقل الناس ما بين الضفتين، فهذه يركبها من دون أن يشارط، فإذا نزل دفع الأجرة. مثل الآن التكاسي، التكاسي الآن في الغالب تركب التاكسي فإذا نزل دفعت الأجرة، وفي الغالب أن الآن ضبطت مسائل الأجرة عن طريق العدادات، عداد الآن هو يتحكم في مسألة الأجرة. لكن في دول كثيرة ما عندها سيارات الأجرة عدادات، يقول لك مشوار مثلا، المشوار من كذا إلى كذا 10 دراهم أو 20 درهم أو 50 درهم مثلا من المطار إلى وسط البلد، معروف تختلف يعني الباص الأجرة غير أجرة التاكسي مثلا. وبهذه الطريقة المقصود هناك أشياء تعارف الناس على أجرتها، فما يحتاج إلى عقد، ما يحتاج إلى عقد. يعني هناك مثلا صالات رياضية يدخلها بعض الناس يستعملون مثلا الأجهزة والحديد الذي فيها، فإذا خرج دفع القيمة. هناك مثلا حمامات الآن ما يسمى بالسونا أو يسمى بكذا، يدخل يغتسل أو كذا ثم يدفع القيمة. سيارات الأجرة، الباصات، القطارات الآن بعض القطارات سعرها زهيد، يعني الأجرة زهيدة، يركب القطار ثم ينزل يدفع الأجرة، بعض الباصات كذلك. فهذا راجع إلى إيش؟ إلى العادة، إلى عادة الناس، إلى أعراف الناس. كذلك من دفع ثوبه إلى قصار ليغسله فإنه يدفع الأجرة في نهاية العمل. لو اختصم القول لمن؟ ها؟ لصاحب العرف، وفي الغالب أنه يرجع إلى صاحب العمل، صاحب العمل الذي استؤجر هو الذي القول قوله، لأن الغالب أن القول معه، الغالب أن القول معه. أو خياطا، أو خياطا يدخل إلى خياط يقول فصل لي الثوب الفلاني، فيفصل له الثوب ثم يدفع قيمة الثوب إذا استلمه. طبعا الآن ترتبت أحوال الناس في أغلب الدول، وأنتم لا ينبغي لكم أن تنظروا إلى واقعكم، لا، في كثير من البلدان الآن ما زالت هذه الأمور العرف جار عليه، العرف جاري عليه، سلم الثوب الخياط خيطة ثم إذا جاء يستلم دفع القيمة المتعارف عليه، أو يقول له إذا عندك ثوب فلاني أنت فصل لي. والآن المغاسل أو تسمى المصابغ هنا لما تذهب بالثياب ترمي الثياب عنده وتأخذ وصل وتذهب، فإذا جئت تستلم أعطيته القيمة، أعطيته الأجرة المتعارف عليها. كذلك أحيانا المطاعم، بعض المطاعم الآن كذلك تأخذ تدفع القيمة الأجرة والخدمة مع الطعام جميعا، يأتي ضمن مبلغ معين متعارف عليه. قال بلا عقد صح بأجرة العادة. إذن لو حصل خلاف يرجع فيه إلى العادة، لو حصل خلاف يرجع فيه إلى العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، العرف الجاري في هذه المسائل يقوم مقام القول. قال رحمه الله تعالى الإباحة في العين، الثالث الإباحة في العين، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الإجارة، أن تكون العين مباحة. فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع خمر أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشوبه عليه. إذن لا بد من أن تكون العين مباحة، لقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتأجير الأعيان المحرمة أو المنافع المحرمة حرام، حرام للقاعدة الشرعية أن الوسائل إلى المحرمات محرمات، هذه قاعدة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وأيضا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، فباعوها فأكلوا ثمنها. وأيضا عندنا أن الأجرة مثل الثمن، الأجرة مثل الثمن، فأخذ الأجرة على ما هو محرم حرام. الأجرة مثل الثمن، أخذ الأجرة على ما هو محرم حرام. ولذلك المتأمل في الأجرة هذه يجد بأن، أو الإجارة على هذه الأعياد يجد بأن تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون العقد واردا على المنفعة المباحة ولكن الحرام يكون طارئا. واضح؟ أن يكون العقد واردا على منفعة مباحة لكن الحرام طارئ. مثل إيش؟ رجل الآن استأجر غرفة في فندق، غرفة في فندق، ما حكم الإجارة هذه؟ ها؟ جائزة مباح، لكن سمع صوت زمر وطرب في هذا الفندق أو في الغرفة التي في جواره، ما الحكم؟ ما حكم إجارته؟ هو صحيح جائز، ودفعه لهذا المبلغ صحيح. أو شاهد بار خمر في أسفل الفندق أو في أحد الأجنحة، فإن هذا بالنسبة له جائز، بالنسبة له جائز وليس بمحرم، لأن ما يثبت تبعا لا يثبت تبعا بأن القاعدة الشرعية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كما بينا في شرح منظومة القواعد. الثاني أن يكون العقد أصلا واردا على المنافع المحرم، أصلا واردا على المنافع المحرم. مثل إيش؟ مثل الإجارة على حمل الخمر، الإجارة على حمل الخمر، كأن يستأجر يقال له: تعال احمل هذه الصناديق من الخمر واذهب بها إلى المكان الفلاني. هذه إجارة، هو ما يشرب الخمر لكن يحمل الخمر، ما حكم هذه الإجارة؟ حرم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 ومنها حاملها والمحمولة إليه، المحمولة إليه. أو يقال له: تعال اشتغل في هذا المطعم نستأجرك على تقطيع لحم الخنزير مثلا، استأجر على أن يعمل في تقطيع لحم الخنزير أو طبخ لحم الخنزير، أو يستأجر على أن يقدم الخمر، يصبح نادل للخمر والعياذ بالله في مطعم أو في بار للخمر، هذا كله محرم. أو يستأجر على حمل آلات اللهو والطرب المحرمة، آلات اللهو والطرب المحرمة، هل هناك آلات مباحة؟ الجواب نعم، مثل الدف للنساء، إذا استأجر على أن يحمل الدف للنساء لا حرج، فإن هذا لا يجوز. الثالث أن يكون العقد واردا على منافع محرمة ومنافع مباحة، أن يكون العقد واردا على منافع محرمة ومنافع مباحة، مثل الاستئجار على حمل الخمر والبطاطا أو الطماطم أو الخيار، عقد على منافع محرمة ومباحة. أو مثلا رجل يعمل في متجر يبيع الخمر ويبيع الأشياء المباحة. أو نقول مثلا الآن كثير ما يسأل النساء، صالون نسائي، المرأة في هذا الصالون تستعمل الأشياء المباحة والأشياء المحرمة، يعني هي يجوز لها أن تقوم على تجميل المرأة وتنظيف المرأة، لكن تقوم مع ذلك بالنمص مثلا، أو تقوم مثلا بفعل أشياء مما ورد النهي عنها، هذا عقد على ماذا؟ على منافع محرمة ومباحة. أو كذلك محل الحلاقة مثلا، رجل يحلق يعني شعر الرأس ويحلق مع ذلك اللحية، هذه مسألة خلافية بين العلماء والخلاف فيها طويل، والصواب بأنه لا يجوز، لا تجوز مثل هذه الإجارة، لا تجوز مثل هذه الإجارة، لمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال الإباحة على العين فلا تصح على نفع محرم مثل إيش؟ قال كالزنا. كالزنا، والزنا من كبائر الذنوب، ولذلك لا يجوز الاستئجار عليه. وكان في الجاهلية كان عندهم يعني الزنا منتشرا، حتى كان عبد الله بن أبي بن سلول لديه خيم عليها رايات حمر، ويؤجر الجواري يمارسن الزنا، ولذلك قال جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. والزمر، الزمر يعني الزمر المحرم، الطرب، الغناء، لأنه باتفاق الفقهاء على حرمة الأغاني المصحوبة بماذا؟ بالمعازف. ولذلك قال والزمر يعني آلات العزف، آلات الطرب. ثم قال والغناء. الغناء، الغناء على قسمين: غناء مصحوب بآلات عزف وطرب، فهذا باتفاق الأئمة الأربعة على حرمته، وغناء غير مصحوب بآلات طرب ولا زمر، وهذا على قسمين: القسم الأول مباح مثل الحداء والشعر والكلام الحسن، وثاني محرم مثل الذي اشتمل على ألفاظ محرمة، ألفاظ محرمة، ألفاظ ولو لم تكن مصحوبة بمعازف لكنها تفجر الشهوة والغريزة في النفس البشرية أو تدعو إلى الفجور، فهذا يكون محرما. ولذلك لما سئل الشافعي عن الشعر قال هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، قبيحه قبيح. إذن لابد من التفصيل، فليس كل غناء محرم. الغناء المصحوب بآلات المعازف باتفاق الأئمة على حرمته، الغناء الغير مصحوب بآلات المعازف فينظر، فإن كان خاليا من الفحش ومن البذاءة وفيه مثلا الحداء المعروف، حداء الذي يقال في السفر، أو الكلام الطيب المشتمل على ذكر فضائل أو في مدح أشخاص مثلا، لا حرج. أما إذا كان مصحوبا أو مشتملا على هجاء أو على فحش أو على كلمات نابية أو كلمات تفجر الغريزة في النفس البشرية وتدعو إلى الرذيلة فإنه لا يجوز. قال والغناء وجعل داره كنيسة. الكنيسة هي معبد للنصارى، فلا يجوز أن يؤجر المسلم داره كنيسة. لماذا؟ لاعتقاد المسلم بطلان هذه العبادة، بطلان هذه العبادة، ولذلك باتفاق العلماء بل هو محل إجماع على حرمة تأجير المسلم داره كنيسة أو معبدا أو أي شيء يشتمل على عقائد باطلة، على عقائد باطلة لا يجوز أن يؤجر بيته كنيسة. أو لبيع الخمر، يعني لا يجوز أن يؤجر بيته لبيع الخمر ولا دكانه لبيع الخمر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا شك بأن الخمر هي طبعا الخمر أم الخبائث ومفتاح الجرائم والجرائر، سماها عثمان أم الخبائث، والله تعالى حرمها في القرآن، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمرة ولعن فيها عشرة، لعن فيها عشرة. ولذلك تأجير بيتك لأن يباع فيه الخمر أو مستودعا للخمر هذا محرم، هذه أجارة محرمة. وكذلك كل ما في كل ما جاء النص بتحريمه أو قيس عليه مثل المخدرات ومثل الأصنام، بيع الأصنام ومثل بيع الأشياء التي فيها مخالفة للعقيدة مثلا، كل هذه لا يجوز للإنسان أن يؤجر الآخرين هذا هذه الأمور المحرمة. قال رحمه الله تعالى: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشوبه عليه. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشوبه عليه. مر معنا بأن المسلم، تذكرون في أحكام الصلح والجوار، بأن الجار لا يجوز له أن يمنع جاره من وضع خشبته على جداره، ها؟ إن لم يكن هناك ضرر، وذلك لما بين الجيران، لما بين الجيران من وشيجة الجوار والحقوق التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إن لم يكن هناك، إن كان الجار يمنع أو يتضرر، أو مثلا نعم يمنع أو يتضرر، فهل يجوز استئجار الحائط لوضع الخشب عليه؟ الجواب نعم، يجوز استئجار. لماذا؟ لأن منافع مباحة، منافع مباحة، فما دام أن الجار رضي، أو إن لم يكن جارا أيضا أراد أن يضع خشبا له على جدار شخص معين، استأجر مثلا جدارا يضع خشبا عليه، يحتاج، قد يحتاج أن يضع خشبا عليه، فيجوز هذه الإجارة، وذلك لما فيها من، يعني لكونها مباحة ولما تشتمل عليها من المنافع للمؤجر وللمستأجر. أما المؤجر فالمنافع التي تعود إليه بماذا؟ في الأجرة، وأما المستأجر فلحفظ خشوبه. قال رحمه الله تعالى: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. لا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، بالنسبة لإجارة المرأة إذا كانت على أمر محرم أو وسيلة إلى حرام فإنه لا يجوز ولو أذن الزوج. واضح؟ يعني الآن الإجارة على شيء محرم أو وسيلة إلى أمر محرم فإن المرأة يحرم عليها ولو أذن لها زوجها، ولو أذن لها زوجها أن تؤجر نفسها، تؤجر نفسها. الثاني، إذا كان على أمر مباح، إجارتها على أمر مباح، فإن كان على مدة معلومة مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا فإن هذا لا يجوز إلا بإذن الزوج. لماذا؟ لأن بتأجيرها نفسها تفوت حق زوجها عليه، وزوجها مأمور بالإنفاق عليه، وسيأتي إن شاء الله في أبواب النكاح أن نفقة الزوج واجب على زوجها. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تعمل خارج بيتها مدة معلومة كأن تكون موظفة مثلا إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. فإن أذن زوجها وكان العمل مباحا فلا حرج. لماذا؟ لأن الزوج قد تنازل عن حقه، قد تنازل عنها، رضي بذلك. أما إذا لم يرضى فلا يجوز للمرأة، وتعتبر عاصية لله جل وعلا، ذلك أن حق زوجها عليها عظيم، فهي مأمورة بالقرار في البيت، ومأمور زوجها بأن ينفق عليها على حسب حالتها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتفصيل في هذا الأمر. أما إذا كان العمل في بيتها مثلا ولا يؤثر على حق الزوج فلا حاجة لاستئذان الزوج. مثل إيش؟ كأن تكون خياطة في البيت، خيط في البيت، أو تكون مثلا تصميم مواقع مثلا، مثل ما يقول أبو علي، خاف يزعل زوجها، أو مثلا تكون أشبه بروضة أطفال في البيت، تستقبل الأطفال مثلا، أو مثلا تكون مدرس، تدرس في البيت، أو مثلا تستقبل النساء مثل الكوافيرة في الصالونات، لكن في بيتها مثلا. إذا مثلا، طبعا هذه تحتاج إلى رضا الزوج أيضا، أن بعض الأشياء لا يطلق فيها الكلام، قد يحتاج الأمر إلى رضا الزوج، لا بد أن يأذن، لأن الزوج لا بد أن يأذن. لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا بيتها إلا بإذن زوجها. لكن مثلا قضية الخياطة، قضية التدريس، الحضانة، هذا ما يؤثر على حق الزوج في الغالب، لكن كونها تخرج لا، لابد من إذن، لابد من إذن الزوج. نعم فضل. ممكن شيخنا أيضا تأجر نفسها للرضاعة، تأجر نفسها للرضاعة. نعم صحيح. قال فصل: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نعم، هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الإجارة. ويشترط في العين المؤجرة، وإن كان بعض العلماء يفصل في هذه الشروط فيذهب إلى أن شروط الإجارة ثلاثة، ولما يتحدث في العين المؤجرة يجعل لها شروطا خاصة وهي خمسة، وهي خمسة، يعني يشترط في العين المؤجرة خمسة شروط وبعضهم يجمعها. والمقصود قال: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، برؤية أو صفة، ذكرنا هذا فيما سبق. برؤية واضح، برؤية واضح، أجره سيارة، شاف السيارة واضح، أجره قال هذه السيارة أريد أن أستأجرها، قال أريد أن أستأجر سيارة، قال هذه السيارة أمام، فحصها وقلبها وشافها ونظر فيها، هذه برؤية. البيت أيضا، ولذلك قال: أو صفة في غير الدار. المذهب يشترطون على أن العقار لا يكفي فيه الوصف، وإنما لا بد من الرؤية، قالوا لأنه لا ينضبط بالوصف. هذا المذهب على أن العقار لا بد فيه من إيش؟ من الرؤية، أما الوصف قالوا لا يمكن. ولذلك قالوا: يشترط في العين المؤجرة حتى تكون صحيحة إما أن تعرف برؤية أو بصفة، أن تعرف برؤية أو بصفة. الرؤية مثل ما ذكرنا الرؤية البصرية، يشاهدها ويشوفها وكذا. أما الوصف أن يصف له، بشرط أن يكون هذا الوصف منضبطا تنعدم فيه الجهالة. ها؟ مثل السلام أحسان. طيب الآن مثال، أضرب لكم مثال: استأجره على أن يبني له جدارا، زين، يكفي؟ ما يكفي. ليش؟ الجدار يختلف طولا وعرضا وسمكا ونوعا ومكانا، صح ولا لا؟ طيب كيف يضبط وصف الجدار؟ الجدار معدوم الآن، قال: أجرتك أو استأجرتك على أن تبني لي هذا الجدار، جدار 10 متر، طوله 10 متر، وارتفاعه 3 متر، وسمكه 30 سنتي أو 25 سنتي، بشرط أن يكون من البلوك مو من الحجارة، حجارة الوادي، وبشرط أن يكون له كذا وكذا. هذا هو الوصف المنضبط. أما يقول والله ابني لي هذا الجدار فقط طوله 10 متر، ما يكفي، لا بد أن يكون الوصف منضبط تنعدم فيه الجهالة، ليمنع إيش؟ النزاع، ليمنع النزاع. لو جاء شخص الآن وقال والله أجرتك تبني لي هذا الجدار، جاء ثاني يوم وللجدار متر، ها؟ متر ومائل مثل الثعبان، قال هذا جدار، صح ولا لا؟ جدار، هذا يسمى جدار. فقال: لا، أنا ما قصدت هذا، قصدت كذا وكذا وكذا، لا ما ذكرت لي. فأصل الإجارة من أصلها تكون إيش؟ باطل. لا بد من أن يكون الوصف منضبط بحيث يمنع الضرر. قال: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. أن يعقد على نفعها دون أجزائها، بمعنى أن العين إذا ذهبت فإن هذا لا يسمى إجارة، العين إذا ذهبت لا يسمى إجارة. ولذلك ماذا قال بعده؟ قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. إذن وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، إذا عقد على أجزائه يسمى إيش؟ بيعا، سمى بيعا. لكن هل يصح بيع جزئي؟ يبيع جزء ويؤجر جزء. فهمتم الصورة؟ الآن لابد من شرط العين المؤجرة أن يعقد على النفع لا على الجزء، لا على الجزء، لا على جزئها ولا على كلها. ولذلك قالوا لا يصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع لوشعله. قال له أجرني هذا الطعام لأكله. المذهب على أنه إيش؟ لا يصح. لماذا؟ هذا لا يسمى إيجار، هذا ما يسمى إيجار، يسمى إيش؟ إتلاف. هذا إتلاف، أتلفه بالأكل. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم جمع من مشايخنا المعاصرين يرون إلى جواز هذه الإيجار، لكن ما يسمونه إيجار، يسمونه إتلاف. فيجوز أخذ المال على إتلاف العين بما ينفع، طبعا بما ينفع. قال له أجرني هذا الطعام لآكله. يبقى الطعام؟ ما يبقى. وإحنا اشترطنا بأن تكون عقد الإجارة على إيش؟ على المنفعة وليس على الجزء وليس على العين. المذهب على المنع شيخ الإسلام ابن القيم جمع من أهل التحقيق مشايخنا يقولون بأنه يجوز، لكن ما تسمى إجارة وإنما تسمى إتلاف، إتلاف العين، فيجوز. مثل الشمع، يقول أجرني هذا الشمع لأستضيء به. الشمع يبقى؟ ما يبقى، يذهب بالحرق، لأنه يستضاء به فيذهب بالحرق. ولذلك قالوا هذه إجارة على إتلاف، على إتلاف، فتجوز. قالوا ولا حيوان ليأخذ لبنه، قالوا ولا حيوان ليأخذ لبنه. يقول لا يجوز أن يستأجر الحيوان ليأخذ لبنه. لماذا منعوا ذلك؟ ليش منعوا؟ ها؟ أي قالوا بأنه غير معلوم، وقالوا أيضا بأن استئجار الحيوان على لبنه هو أيضا عقد على جزء منه، لأن اللبن بعضهم يرى بأنه ليس هو منفعة وإنما هو عين. قالوا عين اللبن، هذا عين، هو جزء من هذا الحيوان. والصواب بأنه يجوز استئجار الحيوان ليأخذ لبنه مثل استئجار الظئر. طبعا الظئر ورد فيها النص، ولذلك يقاس عليها الحيوان بجامع كون هذا اللبن أيضا مما ينتفع به. قال إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقع البئر هو البئر يكون في أسفله ماء ناقعا، وقد يشوبه شيء من أثر الأرض، وكذلك ماء الأرض. قال يدخلان تبعا، عندنا قاعدة بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما حكم بيع نقيع البئر مستقلا؟ ها؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه معدوم أو مجهول العاقبة، لأنه في أسفله ولا يعلم. كذلك ماء الأرض، يقول أبيعك الماء اللي تحت أرضي، مجهول هذا، كيف تعرف الماء اللي تحت أرضه؟ لكن إذا بعت البئر بنقعه يجوز؟ يجوز. فإذا أجرت البئر بنقعها جاز، جاز. كذلك إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا للقاعدة، ما لا يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. إذن الصواب جواز بيع الطعام لأكله، وكذلك الشمع ليشعله. طيب، ما تقولون في تأجير الفاكهة لشمها؟ يمنع الفقهاء من تأجير الفاكهة لشمها، قال ما تؤجر الفاكهة لأجل أن يشمها. قالوا أن هذا ما ينضبط، هذا ما ينضبط. وسيأتي إن شاء الله بشكل أوسع في مسألة ضابط المنفعة. كذلك تأجير الدراهم، هل يجوز تأجير الدراهم؟ يجوز؟ ما يجوز، لا يجوز تأجير الدراهم. طيب، شخص قال، صراف، صراف من الصرافين، قال والله أنا عندي محل صراف وأحتاج إلى أنواع من العملات، وعرف بأن فلان عنده ما شاء الله تخصص في جمع العملات، قال أجرني هذه العملات لأزين بها المحل. واضح؟ شوفون هذا الصرافين الآن مشتهرين بهذا، يجوز ذلك؟ يجوز؟ ها؟ شلون؟ احنا بالحكم اولا، ايش تقول انت؟ يجوز ولا لا؟ ومثل غير الزينه ايش حط اصلا هو؟ ولماذا يضعها مثلا في زجاج المحل؟ ها؟ اي طيب، ايش رايكم؟ اي على الجواز، واذا كان لها قيمه ها؟ لا قيمه، لها قيمه. لو نفترض الان جمع دولارات ويورات ودراهم وريالات مثلا وكذا، وقال بازين فيها المحل، انا ما عندي، ما استطيع اني اترك، ما عندي شيء، فهل يجوز التاجير في هذه الصوره؟ يجوز. ليش؟ ها؟ مجهولة؟ كيف معلومة؟ ممكن يجيب زبائن وممكن لا، ما له علاقة، يقول أنا ما أبغى أجيب زبائن، أنا